في 3 أذرع فأقل. يقول إن الإنسان يسن له أن يمنع المار بين يديه في الصلاة، إذا رأى إنسان يريد أن يمر بين يديه فإنه يمنعه، يسن له ذلك، ويكره له أن يتركه يمر. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على الإنسان أن يرد المار بين يديه، لما جاء من النهي الشديد ووصف المار بوصف قبيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم. وفي لفظ: فإنما هو شيطان، أي أن هذا المار شيطان، قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن المتمثلين بالإنس. فالإنسان إذا رأى أحدا يريد أن يمر بين يديه فإنه يرده ويمنعه من أن يمر، وسواء كان المار آدمي أو غير آدمي كبهيمة فإنه يرد هذا المار، وسواء كان الصلاة فريضة أو نافلة. فريضة بالنسبة للإمام، سترته سترة لمن خلفه، فإذا مر أحد من بين المأمومين فإنه لا يؤثر، لكن إذا مر بين الإمام وسترته فإنه يؤثر على صلاته وصلاة المأمومين. والمنفرد سترته لا فرق فيها بين الفريضة والنافلة. قال: إذا كان بين يديه سترة فمر دونها، يعني كأن يكون اتخذ الإنسان له شيئا يستره كجدار أو عصا أو خط أو حد السجاد أو وضع حذاءه أمامه لتكون سترة أو ما شابه ذلك، أو لم يتخذ الإنسان سترة فمر قريبا منه، يعني أن الإنسان لم يتخذ له سترة فمر قريبا منه في حدود 3 أذرع، فإن كان وراءه فإنه بعيد فلا يتمكن من منعه، لكن إذا كان قريبا في حدود 3 أذرع فإنه يمنعه. ومحل هذا الأمر هو إذا لم يغلبه، يعني إذا لم يكن المار قويا وعنيفا فدفع هذا المصلي، على معنى أنه يمنعه ويشير إليه، فإن أراد أن يمر فإنه يدفعه دفعا لا يؤثر على الصلاة ولا يجعل الإنسان ينحرف عن القبلة، إنما يكون دفعا لا يؤثر على الصلاة. وإن كان هذا الإنسان عنيفا ومصرا فلو مر فإنه لا يؤثر على صلاة الإنسان لأنه غلب. هذه حال. الحال الثانية أن يكون أن يكون المار محتاجا إلى المرور من هذا المكان، كأن يكون المصلي صار يصلي في طريق الناس عند الباب مثلا، فالذي يريد أن يخرج ليس له مجال للخروج إلا أن يمر من بين يدي المصلي، فهذا الذي اختار هذا الموقع هو الذي أخطأ في الصلاة في هذا المكان، لأنه طريق الناس الذي يريدون أن يخرجوا من المسجد معه، وحينئذ فعليه أن يختار مكانا لا يؤثر على أحوال الناس ولا يؤذيهم، فإذا مروا فحينئذ ليس له دفعهم في مثل هذه الحالة. قال: أو بمكة، يعني إذا كان بالحرم فإن المرور بين يدي المصلي مشى المؤلف رحمه الله على أنه لا يؤثر في الصلاة إذا كان الإنسان ليس عابتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث وإن كان فيه ضعف أنه كان يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه، الناس يمرون بين يديه وهو يصلي إلى غير سترة، فهذا دليل على أن مكة أو أن الحرم ليس كغيره. ولعل السبب في هذا هو أن مقصود الناس هو القبلة، وحينئذ هم محتاجون إلى أن يذهبوا إلى وسط المسجد ليطوفوا أو يخرجوا من المطاف، وحينئذ لا بد أن يمروا بين يدي بعض الناس الذين يصلون. فتكلم العلماء، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وتكلم بعض العلماء على هذا الحديث وقال فيه راو مجهول وضعفوه لهذا، وقالوا إن مكة كغيرها أيضا يمنع الإنسان من أن يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان محتاجا، كأن لا يجد طريقا إلا هذا. أما أن الإنسان لا يبالي بالمرور بين يدي المصلي وهو يجد طريقا آخر فإنه ممنوع منه وهو آثم بالمرور، وعلى الإنسان يسن في حق الإنسان أن يمنعه من ذلك بالدليل العام الذي ورد في كل مكان. والملاحظ أن بعض الناس يتهاونون في هذه المسألة ويتساهلون فيها، وقد يكون الإنسان ليس بينه وبين الطريق السليم إلا أن ينحرف نصف متر على يمينه أو يساره فيترتب عليه أذية، لكنه يختار أن يمر بين يدي المصلين، فهذا لا شك أنه سيؤذي هؤلاء، وعمله هذا فيه إشغال لهم في صلاتهم. والمطلوب من الإنسان أن لا يؤذى في صلاته، فما يؤذي يمنع منه. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل. حكم المار، المار يقول إنه يحرم عليه المرور، الإنسان الذي يمر بين المصلي وسترته ولو كانت بعيدة عنه أربعة أمتار أو أكثر أو أقل، فيحرم على الإنسان أن يمر بينه وبينها، هذا فيما يتعلق بفعل المار، عمله محرم. وأما المصلي فإنه يسن له أن يدفع هذا المار ويمنعه، والقول الآخر كما قلنا إنه يجب عليه أن يدفعه ما لم يغلبه. فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. يقول إذا أبى المار الرجوع دفعه المصلي دفعا، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، يعني يقاتله، يضاربه مثلا ضربة ضربتين ثلاث بحيث أنه يندفع، فإن خاف أن الصلاة تفسد من كثرة الحركة فإنه لا يكرر ذلك. ثم أشار إلى مسألة، لو أن إنسان رأى شخص يريد أن يصلي يعني يمر بينه وبين سترته فقام وضربه، فوقع الإنسان المار هذا سقط على الأرض ومات، قال يضمنه الذي ضربه وهو المصلي، يضمن هذا عليه ديته، عليه ضمانه، ولكن ليس عليه القصاص، إنما عليه الدية، لأنه قتل يدخل في قتل الخطأ. وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر، قاله في المبدع. يقول أيضا للإنسان الذي يصلي أن يدفع العدو بأنواع من سيل أو سبع وهو يصلي، كما لو كان إنسان يصلي وانفتح عليه ثقب من حائط أو من باب فأراد أن يسد هذا الثقب لئلا يدخل عليه السيل فله ذلك، أو أتى سبع يريد أن يؤذيه من ذئب أو غيره فله أن يدفعه أيضا، ولو أخذ سلاحا وأطلق عليه رصاصا ونحو ذلك فإن له ذلك وهو يصلي. أو رأى جدارا أو خشبا يريد أن يسقط فأمسكه بيده ورفعه أو وضع حاجزا لأجل أن يمسكه حتى ينهي صلاته فلا يؤثر في بطلان الصلاة ولو كثر، لأنه دفع لأمر مضطر إليه. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد في أصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. يقول للإنسان أن يعد الآيات بأصابعه لا بلسانه، فأن يحرك أصابعه هكذا في هذا الطريقة، أو يعد التسبيحات في أثناء ركوعه أو سجوده، فإن هذا لا يؤثر في الصلاة لأنه لا يعتبر عبثا كثيرا. وكذلك تكبيرات العيد يعدها الإنسان بحركة بسيطة بأصابعه فإن هذا لا يؤثر في الصلاة. وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، إذا أرتج عليه أو غلط، لما روى ابن داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. يقول إن الإنسان المأموم إذا غلط إمامه في القراءة فله أن يفتح عليه، أي يلقنه الصواب في القراءة. فالإمام غلط في القراءة كأن يكون قرأ آية في غير موضعها، فالمأموم ينبهه إلى الصواب ولا يؤثر هذا في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي بن كعب رضي الله عنه هل صليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ أي قال ما منعك أن تنبهني على ما وقع من هذا اللبس في القراءة. وإذا كان الغلط وقع في الفاتحة فإنه يجب على الإنسان أن ينفذ، لأن الفاتحة لا بد أن يؤتى بها تامة لا ينقص منها حرف ولا تشديد، لأنها ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يسكت عن تنبيه الإمام. كما لو نسي الإنسان سجدة من الصلاة، فنسيان كلمة أو حرف من الفاتحة كنسيان جزء أساسي من الصلاة وركن من أركانها كسجود أو ركوع. ولا تبطل به أي لا تبطل بنسيان جزء من الفاتحة إذا تداركه بعد ذلك، ولو كان قد قرأ السورة التي بعدها، كما لو أن إنسان غلط في الفاتحة ثم بدأ بقراءة السورة ولم يفتح عليه أحد إلا بعد أن قرأ شيئا من السورة التي بعدها، فيرجع ويصحح الخطأ الذي تركه من سورة الفاتحة. ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح يقول الإنسان لا يفتح على غير إمام. إذا كان إنسان يصلي وكان بجواره شخص يقرأ القرآن جالس وهو يصلي وهذا يصلي مع إمام، فسمع إنسانا جالسا في ناحية من نواحي المسجد وغلق في القراءة، فالمأموم لا يفتح على ذلك الإنسان الذي ليس إماما له، وإنما يفتح على إمامه. قال لو حصل هذا الشيء فإنه يعتبر مشغلة له في صلاته، لأن الإنسان ينبغي أن ينشغل بصلاته وما يتمها وهي صلاة الإمام، فصلاة الإمام وصلاة المأموم تعتبر متماسكة بعضها مترتب على بعض، وانشغال الإنسان بصلاة إمامه هذا لا بأس به، لكن انشغاله بغير ذلك هو الذي يكره له. فلو أن الإنسان انشغل بقراءة شخص خارج الصلاة فإن هذا يكره له، فلو أنه نبه شخصا غلط وهو ليس إماما له فما حكم هذا العمل؟ قال صلاته لا تبطل مع الكراهة، فإن صلاته لا تبطل لكنه مع الكراهة، لأنه ليس مطالب بمتابعة قراءة هذا الإنسان الذي ليس إماما له. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة والاستقامة على دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول ما حكم من يصلي ومعه علبة سجارة؟ لا شك أن مادة الدخان مادة خبيثة، وثبت عند أهل الخبرة وهم الأطباء أنها ضارة، ضارة بالجسم وتسبب أمراضا كثيرة فتاكة، وهي ذات رائحة أيضا كريهة، وهي أيضا من وجه ثالث خسارة مادية لا تعوض الإنسان ولا ترد عليه شيئا، وإنما هي خسارة محضة، وإذا كان الأمر كذلك فهي محرمة فلا يجوز تعاطيها، ولا يجوز للإنسان شراؤها ولا بيعها، وكذلك حملها فإنه يجب عليه التخلص منها تخلصا تاما. وأما حكم الصلاة لو وقع في هذا فإن الصلاة من حيث هي صحيحة، الصلاة من حيث هي تعتبر صحيحة ليست باطلة. هذا يقول ما حكم من يصلي في ثوب مرسوم عليه صور ومكتوب عليه كتابات؟ الصور كما قلنا ومر بنا أن حكم الصور هو التحريم، صور محرمة، وصلاته بها إذا كان على سبيل إظهارها وإبرازها فإن هذا أيضا محرم لأنه إظهار للصور، وإذا كانت كتابات فإنها مشغلة وعبث وتشغل الإنسان نفسه وتشغل من وراءه. ومن حوله فتكون مكروهة. هذا السائل يقول إذا كان هناك إنسان يبتعد عن الصلاة في الحرم والطواف بنية أنه يخشى على نفسه الفتنة وعدم الخشوع في الصلاة، نقول لا ينبغي له هذا، وإنما يختار له مكان لا يكون فيه مجال لهذه الأشياء، كأن يختار الأماكن والأوقات التي لا يكون فيها شيء من هذا النوع. وكما تعلمون إقامة الصلاة، صلاة الفريضة، ليس فيها شيء يشغل الإنسان ولا يفتنه، فأوقات صلاة الفريضة ليس فيها شيء من هذا. وأما الطواف وجود بعض النساء التي قد لا يلتزمن الحجاب، فهذا أمر يجب على أوليائهن أن ينبهوهن على لزوم الحشمة ووجوب إخفاء المرأة لجميع بدنها وعدم لبس الملابس الضيقة أو التي تبدي شيئا من مفاتن المرأة، وأن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ولا تبدي من ذلك شيئا. وإذا كان هذا محرم في كل مكان فهو في الحرم أعظم تحريما وأشد تحريما. هذا يقول القيام بسد الفرج في الصف لأن كثيرا من الناس يخاف أن يترك المكان الذي حجزه لكي يكون قريب من الكرسي في الدرس ويترك الصف الذي أمامه، وهذا يتكرر كثيرا، وما هو المطلوب شرعا؟ الإنسان مطلوب منه دائما أن يحرص على سد الثغرات التي توجد في الصفوف التي أمامه، لأن له أجره وأجر من وراءه، وإذا سد الإنسان فرجة ووصل الصف وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فالإنسان يحرص على أن يسد الفرج، وإذا انتهت الصلاة يأتي للقرب من الكرسي، ولو لم يكن يحصل على مكان قريب فإنه سيحصل إن شاء الله على مكان ليس ببعيد يستطيع معه السماع. فتحصيل فضيلة الصفوف والصفوف الأول، كلما كان الإنسان متقدما كان هذا أكثر ثوابا، وخير صفوف الرجال أولها. هذا يقول وكلني شخص بالرمي الجمار عنه ولم أرمي لنفسي ولا لذلك الرجل، وبسبب ذلك كفرت عن نفسي الكفارة، أما بالنسبة لذلك الرجل فماذا يجب؟ يجب على ذلك الرجل أن يكفر عن نفسه. هذا السؤال ما استطعت قراءته، إذا أراد أن يوضحه بعد ذلك. يقول ما حكم رجل يتصدق عند الطواف والناس يطوفون بقية السؤال ما استطعت قراءته، لكن الذي يظهر يقول ما كأنه يسأل عن حكم الصدقة أثناء الطواف، نقول لا بأس بها، إذا أراد إنسان يتصدق وهو يطوف فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. أصبغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحناء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيض شعره، والذي نقل عنه أنه لم يبيض من شعره إلا 7 شعيرات في عنفقته، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام والد أبي بكر أن يغير الشيء ويجنب السواد، يعني يصبغ بغير السواد، وأمر بالصبغ بالحنة والكتم وبالحنة، والحنة والكتم يكون لونه بين الأسود والأحمر، فالحنة أحمر والكتم أسود، فإذا جمع صار لونه بين الأحمر والأسود. هذا يقول طواف النفل هل يجوز لي أن أطوف بوالدتي أو والدي؟ يجوز أن تأتي بعمرة أو حج، وأما جزء ذلك كالطواف فلم يرد فيه دليل يدل عليه. يقول هل يجوز أن يحبس الريح أثناء أداء الصلاة؟ نعم يجب عليه أن يحبس الريح، وإذا وصل إلى حد المدافع فالتي لا يحتملها فيجوز له أن يخرج من الصلاة، ينوي قطعها ويخرج منها ثم يصلي بعد ذلك. هل يجوز الستر بالمصحف أو بغيره من الكتب إذا لم يكن فيه امتهان، كأن يكون المصحف مثلا مرفوع على صندوق أو على شيء مرتفع فلا بأس بهذا، أما أن يكون موضوع على الأرض فهذا فيه شيء من الامتهان للمصحف، لا ينبغي للإنسان ولا يليق به أن يعمل به هذه الحال. هذا سائل يقول إنه يعاني من مشكلة، وهي مسألة عدم التنزه من البول، وأنه بعد أن يسجد يحس بخروج شيء منه. نقول إذا تيقن هذا يقينا فإنه يعيد يغسل ما تلوث منه ويعيد الصلاة، وإذا كان مجرد شك فلا يلتفت إليه، لأنه قد يكون من الوسواس الذي يعمد إليه الشيطان ويؤذي به ابن آدم. هذا يقول ترك الكتب في الممر بحيث تكون معرضة لأن يطأها الناس المارة، بالإضافة إلى أن بعضها يضعها أمامه بحيث تكون عند أقدام الذين أمامه في الصف، فعندما يقوم من السجود يطأ عليها. ينبغي أن تحترم كتب العلم ويعتنى بها وأن لا تمتهن. الإنسان إذا كان معه كتاب وهذا الكتاب يشتمل على ذكر الله تعالى فيه شيء من الآيات أو الأحاديث فإنه لا بد من احترامه ولا بد من العناية به لما يحمله من معاني يجب احترامها، فلا يمتهن ولا يهان. وإذا كان الإنسان يريد أن يصلي فيضعه تحت صدره عند السجود لا يكون عند رجلي الذي أمامه ولا يكون أيضا في ممر الناس بحيث يكون عرضة لأن يطأوا هذا الكتاب. أيضا هذا السائل يقول هناك بعض الناس يأتي ويحرص على حضور حلق العلم وهو لم يحافظ على الآداب المطلوبة في الاجتماعات، ذلكم أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد فإنه مطلوب منه أن يبعد عنه ما فيه روائح كريهة. فيقول السائل أن بعضهم يأتي ورائحة فمه أو ملابسه تكون مؤذية. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استعمال السواك وقال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأجل أن الإنسان لا يبقى في فمه رائحة تؤذي من بجواره. وكذلك أمر الإنسان أن يغتسل في كل جمعة لأجل أن لا يبقى في بدنه روائح تؤذي من حوله، وكذلك أن يلبس ثيابه، وأن الإنسان مطلوب منه أن يأخذ الزينة عندما يريد الصلاة، ومن الزينة النظافة، فالمطلوب من الإنسان أن يحرص